الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق ليوم الأحد 12 من جماد الآخرة 1440 للهجرة، سائلا الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين يا رب العالمين. كنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة كبيرة من المسائل العظيمة التي أفاض فيها من ألف العقيدة من المتقدمين والمتأخرين، مسألة القرآن. وقد وقع خلاف لأهل البدع في حقيقة القرآن وهل هو كلام الله. المؤلف رحمه الله تعالى بين في هذا الكلام سواء في هذا الموضع أو من قبل أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. اثنين: منه بدأ وإليه يعود. وإليه يعود إذا انتهت الدنيا. وثلاثة: أن الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة ليس مجازا أو عبارة عن كلام أو ما سوى ذلك مما يقول أهل البدع. ولهذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن مذهب سلف الأمة وكافة الأئمة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين والتابعين لهم بإحسان على أن القرآن كلام الله، كلام الله منزل غير مخلوق. هذا ما يدل عليه القرآن وما تدل عليه سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لكن هنا سؤال وجيه: ما الحاجة لإعادة هذا الكلام مسألة القرآن؟ والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ذلك من قبل، لكن أعاد الكلام في مسألة القرآن للمرة الثانية. والجواب على ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الكلام هنا دفع بعض التوهمات. وإن كنتم تذكرون الجلسات الأخيرة التي مرت علينا وشرحنا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام الجلسة الماضية والتي قبلها، غالب هذه الجلسات وغالب الكلام في دفع جملة من التوهمات تذكرون مثالا لذلك؟ ومثال قريب، مثال قريب. نعم نبيل. نعم صفة العلو، صفة العلو. نعم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في أكثر من موضع، لكن أراد بذكرها في الموضع الأخير دفع بعض التوهمات المتعلقة بهذه الصفة، وسبق الكلام على ذلك، سبق الكلام على ذلك. وهنا أيضا، هنا أيضا أراد رحمه الله تعالى بذكر مسألة القرآن هنا دفع بعض التوهمات، فمن ذلك أن بعض أهل البدع يعتقد أن الكلام المكتوب في المصحف ليس كلام الله، يعني بمعنى أنه يعتقد أن كلام الله هو المنطوق ليس المكتوب، هو المنطوق ليس المكتوب. فأراد رحمه الله تعالى أن يرد على هؤلاء ويبين أن كلام الله هو المنطوق وهو المكتوب، هو المنطوق وهو المكتوب. هذا التوهم الأول. التوهم الثاني، التوهم الثاني يشكل على بعض الناس، يشكل على بعض الناس، يعني أن جبريل عليه السلام هو الذي أداه، وأن الكلام كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستدلون بآية، ما هي؟ نعم إنه لقول رسول كريم، أليس كذلك؟ قد يستدلون بهذه الآية، إنه لقول رسول كريم. سواء كان الرسول جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إنه كلام الله؟ والله تعالى يقول إنه لقول رسول كريم. نعم، فما الجواب على هذه الشبهة؟ ما الجواب على هذه الشبهة أو الإشكال الذي قد يرد على هذه الآية الكريمة؟ نعم، من يجيب؟ تفضل عبد الله. دور جبريل عليه السلام وكذا النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، البلاغ. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فجبريل عليه السلام ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بلغوا هذا القرآن وأدؤوا كما يجب. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يدفع هذا الوهم والتوهم حول هذه الآية الكريمة، كما أنه بين رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يقول القائل القرآن عبارة عن كلام الله. هكذا تقول الأشعرية، يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، وبعضهم كالكلابية يقولون القرآن حكاية، حكاية عن كلام الله. هؤلاء يقولون عبارة وأولئك يقولون حكاية عن كلام الله، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. بل القرآن كلام الله المنطوق والمكتوب، هو كلام الله جل وعز. بينما هؤلاء المبتدع اختلفت عباراتهم في هذه المسألة، ولذلك تجد بينهم اضطرابا كبيرا بينا ظاهرا يدل على أنهم ليسوا على جادة وليسوا على هدى. ودائما شيء ملاحظ، دائما أهل البدع في عقائدهم متناقضون. ولو ترجع إلى كتبهم، ارجع إلى كتب مثلا الرافضة، ارجع إلى كتب الكلابية أو الأشعرية المعتزلة الجهمية ومن سوى هؤلاء من البدع، تجد أن كلامهم مضطرب ويناقض بعضه بعضا. ولهذا الرافضة احتاروا في زماننا حيرة بالغة لما استنطقت كتبهم وظهر عوارها وانجلى للناس خطأها وما فيها من الخرافات والكذب والتزوير، وقعوا في حيرة شديدة لما احتج عليهم ببعض الكتب، لأنهم ينفون بعض العقائد وبعض المسائل المشهورة عن الرافضة. لما احتج عليهم بذلك وقيل لهم عن ذلك، قالوا إن الكتب الأصلية القديمة ليس فيها ما يوجد في الكتب المتأخرة، ولذلك تناقضوا. ما تدري ما الحق يعني عندهم كما يرون هم، فكتبهم مضطربة ومختلفة، بينما كتب السنة اقرأ فيها من أولها إلى آخرها من عهد من القرن الثالث أو الرابع وإلى زماننا هذا، تجد أن مسائل العقيدة عندهم واحدة. قد يوجد بعض الاختلاف اليسير، قد يوجد، لكنه لا يضر، اختلاف يسير لا يضر، لكنه اتفاق على المنهج، على المسائل، على أصول العقائد وما سوى ذلك. بينما أهل البدع لو تجمع كتبهم في عهد واحد، في عهد واحد فقط، ليس في كل العهود، تجد بينها من التناقض ما لا يعلمه إلا الله، وهو في عهد واحد وفي زمن واحد. فكيف لو جمعت كتب أهل البدع في سائر العهود لكان التناقض أعظم والاختلاف أكثر. والمقصود أن أهل السنة والجماعة لا يختلفون في هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهي مسألة القرآن. السلام عليكم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وهنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة عظيمة من كبار مسائل العقيدة، ما هي؟ مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. والملاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى أعاد أيضا هذه المسألة كما أعاد مسألة القرآن، لكن نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى إذا أعاد المسألة فهو يشير إلى معاني أخرى غير ما أراده في الموضع الأول. أراد المصنف رحمه الله تعالى هنا أن يبين أن مسألة رؤية المؤمن ربهم يوم القيامة ليست على نوع واحد وليست في مقام واحد. رؤية المؤمنين، رؤية المؤمن ربهم في عرصات القيامة، ورؤية المؤمنين لربهم في موقف الحساب، ورؤية المؤمن ربهم بعد دخول الجنة. فأراد في هذا الموضع أن يذكر أن هذه الرؤية تأتي في مواضع وليست في موضع واحد. هذا ما أراد أن يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا، بمعنى أن الموضع الأول في مسألة الرؤية أراد أن يثبت فيه أصل المسألة، أصل الرؤية، وأن هذا من منهج ومذهب أهل السنة والجماعة. فلما عاد في هذا الموضع، الموضع الثاني، تأملنا فيما أراد وجدنا أنه أراد في الموضع الثاني أن يثبت لك أن هذه الرؤية تأتي في عدة مواضع. فكأنه يقول لك إذا كنت تؤمن بهذه المسألة وهي من أصول مسائل العقيدة مسألة رؤية من ربهم، فاعلم أن هذه الرؤية ليست في موضع واحد، بل هي في مواضع متعددة كما سبق. أما الكفار فإنهم لا يرونه مطلقا، لا يرونه مطلقا، هذا رأي لجماعة من أهل العلم، بينما قال آخرون من أهل العلم إنهم يرونه لكن رؤية غضب. ما دليلهم على ذلك؟ نعم، عموم الآية الكريمة في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فبعضهم أخذ من هذه الآية أنهم محجوبون مطلقا، وبعضهم قال فيها إشارة من بعيد على أنهم لا يرونه رؤية نعيم وتنعم وتلذذ، إنما رؤية غضب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، لكن لأهمية هذه المسألة لعلنا نترك الحديث عنها في الجلسة القادمة وأتحدث عنها بتوسع إن شاء الله وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.